يحفظ عنده ويستفيد منه إذا كان طالب علم الحمد لله، أما إذا كان ليس من العلم يطلب كتب السلف، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب الحديث، كتب الأئمة المعروفين. قالوا في ظاهر القرآن فيه خطأ فيه أخطاء، والطالب العلم الفاهم يعرف الأخطاء. قال لك كتاب الله فيه أخطاء غير كتاب الله. أحسن الله إليك. جميع المعاصي تكون كفرا أصغرا من عمل الجاهلية، وهو كفر أصغر ذنوب معاصي، ولكن لا يسمى كفر إلا ما جاء الشرع تسمية كفر. إن سمها الشارع كفر سميه. إذا كان للناس من كفر الطالب النسب ونياها ميت كذلك لا ترجعوا بعد كفارة يضي بعض رقاب بعض، الحكم بغير ما أنزل الله للهوى والرشوة، كل هذه يسمى كفر. أحسن عملك. صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى هذه متعلقة بالمشيئة؟ لا، صفة الذات. السمع والبصر صفة الذات، واليد والقدم كلها صفة الذات، والوجه صفة الذات. أما يتعلق بالمشيئة صفة الفعل، غضبه ورضاه وكلامه وخلقه وإيجاده، كل هذه صفة اختيارية تتعلق بالمشيئة. اللهم صل على محمد.